وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قالون بسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والكسائي. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الأزرق بالنقل وترقيق الراء. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الأصبهاني على الوجه السابق بتفخيم راء سركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ابن عامر بسكون ميم الجمع، واندرج معه عاصم وحمزة على ترك السكت ويعقوب وخلف العاشر. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.